عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إبراهيم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أبو عبد الهادي. وصل لكم الرابط؟ يلا الحمد لله. ما شاء الله عليك يا إبراهيم، من غير رابط دخلت. نعم مثل باب هادي دائما. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أم غانم. جزاك الله خير يا إبراهيم، دائما الحريص كذا، يعني الإنسان الحريص يعني يجعل التنبيه تذكير، ونحن أيضا نذكر خصوصا الحريص، نحن نذكر الحريص وغير الحريص. ننتظر دقيقة ونبدأ إن شاء الله. البركة الموجود. اللهم آمين. يلا دكتور، دكتور ما شاء الله عليك، يعني ما شاء الله عليك دكتور، دكتور سعود دائما حريص. نعم أيضا نتشرف بتواجدكم جميعا يا دكتور، جميعا الله يجمعنا وياكم على طاعته. هاي يعني خير المجالس هذه، نجلس ونتفقه في دين الله ونذكر الله ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، خير المجالس هذه، خصوصا في هذه الأزمنة يعني الناس أكثرها يعني مشغولون منشغلون، هذه نعمة عظيمة نجمعنا الله وياكم. طيب نبدأ البركة في الموجود، الباقي إن شاء الله لحقنا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله وقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام إن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها. ثم أما بعد أيها الأحبة في الله، لازلنا نقرأ سوية كتاب تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. ولازلنا في الموضوع الأول من مواضيع هذا الكتاب وهذا التفسير الملخص، ألا وهو علوم التوحيد والعقائد، علوم التوحيد والعقائد والأصول. فبعد أن انتهى الإمام السعدي من ذكر الأصل الأول والأدلة على ذلك لا إله إلا الله، لا زال يذكر الأصل الثاني ويرد الأدلة على الأصل الثاني، وهي شهادة الأصل الثاني وهو شهادة أن محمدا رسول الله، وأن محمدا رسول الله. قال الإمام السعدي: بسم الله الرحمن الرحيم، نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم، فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. هذه الآية فيها بيان شرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الله سبحانه وتعالى ينزهه عما نسب إليه من أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء الدين، حيث وصفوه بالجنون وغير ذلك. والله سبحانه وتعالى بيّن في هذه الآيات الأولى من سورة القلم شرف نبينا صلى الله عليه وسلم، وفيه تأكيد لهذا الأصل شهادة أن محمدا رسول الله. فيقول الإمام ابن السعدي، قبل ما نبدأ بكلام الإمام السعدي نتكلم عن مسألة نون، هذه الأحرف المقطعة التي تذكر في بدايات بعض السور، فتذكر أحيانا أحادية كما في هذه السورة نون، وتذكر أيضا ثنائية كما في قوله تعالى حاميم، وأيضا ثلاثية ألف لام ميم، وأيضا رباعية ألف لام ميم صاد، وأيضا خماسية كاف ها يا عين صاد في سورة مريم، ولم تأتي أكثر من خمسة أحرف من هذه أي الحروف المقطعة. وأهل التفسير اختلفوا في معاني هذه الحروف المقطعة، فيذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمه الله أن هذه الحروف أنزلها الله سبحانه وتعالى تحدى بها العرب الذي أنزل القرآن بلسانهم، فتحدى بهم العرب أن يأتوا بمثلها أو بمثل آيات الله سبحانه وتعالى. وبعض أهل العلم يذكر أن هذه يعلم معناها الله سبحانه وتعالى، والقرآن كله إعجاز، ولا بد في البدء في معانيها لا بد من دليل واضح، وهذا أيضا يذكر عن الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. هذه بخصوص الحروف المقطعة التي كانت في بداية هذه الآيات نون. يقول الإمام السعدي رحمه الله تعالى: يقسم تعالى بالقلم، والقلم مخلوق، والله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من مخلوقاته، لكن المخلوق لا يقسم إلا بالخالق، فلا يجوز له أن يقسم بمخلوق مثله. أما الخالق فيقسم بما شاء من مخلوقاته. قال: يقسم تعالى بالقلم، وهو اسم جنس شامل للأقلام. اسم جنس يعني اسم يشمل جميع أفراد الجنس، فلا يختص بواحد دون آخر، هذا معنى اسم جنس، يعني يختص بجميع أفراد، كمثلا نقول رجل فيشمل جميع الرجال، امرأة جميع إيش فيشمل كل امرأة، أيضا مثلا تقول غزال يشمل كل غزال، هذا معنى اسم إيش اسم جنس، فيشمل جميع أنواع. قال اسم جنس شامل للأقلام التي تكتب بها أنواع العلوم، التي تكتب بها أنواع العلوم، ويصدر بها المنثور والمنظوم. المنثور هو الكلام، والمنظوم هو الشعر. قال وذلك أن القلم وما يصدر به من أنواع الكلام من آياته العظيمة، من آيات الله العظيمة التي تستحق أن يقسم بها على براءة نبيه صلى الله عليه وسلم، فأقسم بهذا المخلوق على براءة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مما نسبه إليه أعداؤه من الجنون. وهكذا أعداء الدين الإسلامي وأعداء الرسل عليهم السلام قديما من نوح عليه السلام إلى آخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وهم يصدون عن دين الله سبحانه وتعالى بشتى الطرق. ومن تلكم الطرق هذه الطريقة، وهي ذكر إيش الأوصاف القبيحة والذميمة، ويصفون بها الرسل والأنبياء كما وصفوا محمدا صلى الله عليه وسلم. وهذه طريقة منذ يعني كما ذكرنا من من من من نوح عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا أعداء الدين هكذا. وتجد الآن أعداء الدين أيضا يستخدمون هذه الطرق بذم الإسلامي وذم الدين الإسلامي وذم الشريعة المحمدية بأوصاف تعلمونها وهي منتشرة في وسائل الإعلام وقنوات التواصل الاجتماعي. فتجد منهم من يقول هذا الدين يصلح لزمان فقط وقد مضى هذا الزمان، ومنهم من إيش يصف المتمسك بهذا الدين بالرجعية أو بالتخلف أو بالتشدد، أو يصف أهله بالإرهابي وغير ذلك. والقصد من أعداء الدين يريدون من هذا إيش أن ينفروا الناس عن هذا الدين. لكن الأسف أن بعض المسلمين ابتلوا بهذا الأمر، فأصبحوا يذمون ويلمزون أهل العلم. كان يقال لهم كما يقال لهم أنهم علماء الدنيا لأجل الدنيا لأجل المال، علماء السلاطين، علماء الأمراء، وهكذا لكي ينفروا الناس عن أهل العلم. وأيضا يصفون طلبة العلم والملتزمون بهذه الأمور متشدد متطرف إرهابي. مسلم، تخيل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي، ويصف من هو على الالتزام بالإرهاب أو التشدد وإن كان على سبيل المزاحي. هل هذا أمر يعني يشرع فيه المس؟ طالب العلم أو الداعية أو الشخص الملتزم ينتظر من أخيه المسلم أن يعينه وأن يقف معه لعله يؤجر على إيش على ذلك. فكيف تقلل من شأن من هداه الله سبحانه وتعالى ومن وفقه الله سبحانه وتعالى إلى هذا؟ إذا ننتبه أيها الأحبة من هذا، هذا يعني مسلك خطير. بعض الناس يأخذونه على سبيل المس، يعني يأتي بعضهم وهو حليق اللحية يقول لماذا لا ترتب يعني لا تهذب لحيتك، لماذا لا تأخذ مثلا بالقبضة وغير ذلك من الأمور، وهو حليق وهو لا يعرف المسألة في اللحية، ويتكلم ويلمس وهو مسلم يشهد الله. إذن الحذر أيها المسلم وأيتها المسلمة من أن نتصف بأوصاف أعداء الدين، نحذر كل الحذر ألا نقع في هذا المسلك الخطير وهو اتهام أهل العلم وطلبة العلم والدعاة والملتزمون، يعني من الأشياء اللي الله سبحانه وتعالى أكرمني فيها. كنت أمسك لساني حتى قبل الالتزام وقبل الدخول في مجال العلم الشرعي، ولا زلنا في بدايته، كنت بفضل الله تعالى كنت أمسك لساني، ما أتنقص، بل أفرح إن وجدت شخصا ملتزما وأعين وأمسك لساني. بل الحمد لله كنت من الأمور التي وفقت إليها أنني كنت أمسك لساني في أهل البدع إلا بما يرضي الله سبحانه وتعالى، يعني يكون كلامي في أهل البدع فيما لا لأجل الدين ولا لأجل أشخاصهم أو التشفي بهم أو التنقص، لا لأجل الدين هكذا. فيحرص الإنسان أيها الأحبة، وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى، احرص أن تقع فيما وقع فيه أعداء الدين. كانوا يصفون النبي صلى الله عليه وسلم بالمجنون أو بإيش، بالشاعر، بالكذاب، يوصفه بالخيانة كما مر معنا. فما احذر أن تصف عالما أو طالب علم أو داعية أو شخص ملتزم بهذه الأمور، احذر كل الحذر، بل كن عونا له لعلك توجر على ذلك. يعني أنا ما أستطيع أن أدعو إلى الله، وشخص آخر يستطيع أن يدعو إلى الله، لماذا لو عينه لكي يتحصل على هذا الأجر يعني ويسر له أمره؟ شخص وفق الله في إعفاء اللحية، أعينه، ثبتك الله، الله يرزق، أنا ما أفيت لحيتي، الله يرزقني هذا الذي رزقك. هكذا المسلم ينبغي أن يكون. فالحذر فالحذر، بعض الناس يعني بعض المسلمين يعني ماخذين الأمور إيش، ضحك وسخرية واستهزاء وغير ذلك، ويقول نحن نمزح. لا، هذه الأمور ليس فيها، لا ليس هناك مجال للمزح في هذه الأمور. فكانوا يصفون النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مجنون. ذكر هنا الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله في تعليقه على هذا الكتاب، ذكر قصة ضماد الأزدي، وهي موجودة في صحيح مسلم. لما جاء إلى مكة، أول ما دخل مكة استقبلوه ماذا؟ أن هناك رجل مجنون سفيه لا تذهب إليه. إيش؟ يريدون أي؟ أن ينفروا الناس عن محمد صلى الله عليه وسلم. وضماد كان سيد في قومه، وكان رجل عاقل، وكان ممن يرقي، يعني من رقاة يعني. فلما سمع قالوا أروني هذا الذي تدعون أنه مجنون، دعوني أقرأ عليه لعل يذهب ما به من جنون. يعني هم إيش صوروا يعني ونشروا، يعني إيش كانت إيش وسائل لهم، إيش أن شخص يقف أو أشخاص يقفون يحذرون من إيش، من محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الطريقة كانت الإعلامية في ذاك العصر، فكانوا ينشرون. فضماد سمع قال دعوني أذهب إليه لعلي أقرأ عليه يعني يذهب ما به من جنون. فذهب ضماد الأزدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أتأذن لي أن أقرأ عليك؟ وهذا يدل على إيش؟ أدبه وإيش ورجاحة عقله، أنه استأذن من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليه. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أذن له، وهو إيه؟ الرسول، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه إيش؟ تواضع، وهذا فيه كيفية التعامل مع في مثل هذه الحالات. فانظروا إلى خلق النبي صلى الله عليه وسلم، يدعونه بجنون، وهذا جاي يقول أقرأ إيش عليك. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، فبعد أن إيش رقاه وقرأ عليه قال انتهيت؟ قال نعم. قال أتأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، أتأذن لي بأن أقرأ، أو تسمح لي بأن أقرأ عليك أو أحدثك؟ فأذن له ضماد، فقرأ عليه إيش خطبة الحاجة، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، هذه اللي قرأتها في البداية. فلما سمع ضماد هذه الكلمات فقال أعد علي مرة أخرى، فعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فأسلم ضماد وأسلم قومه. فخطبة الحاجة هذه جميلة، بحاجة إلى حفظ وتعلم والعمل. وانظر خطبة الحاجة جعلت ضمادا مسلما وقومه، فكانت سببا في إسلام ضماد وقومه، وهذا مما يذكره. فالله سبحانه وتعالى في هذه الآية قال يقول الإمام السعدي فنفى عنه ذلك، هذا الذي وصفه به بالجنون نفى عنه الله سبحانه وتعالى، فنفى عنه ذلك بنعمة ربه عليه وإحسانه، إذ من عليه بالعقل الكامل والرأي السديد والكلام الفصل. هم يدعون إيه؟ أنه مجنون، والله سبحانه وتعالى أبعد نزهه عن هذا وأكرمه صلى الله عليه وسلم بالعقل الكامل. ما في أحد يصل إيه مرتبة الكمال كعقل النبي صلى الله عليه وسلم، والرأي السديد لا أحد يصل لمرتبة النبي صلى الله عليه وسلم في الرأي السديد، والكلام الفصل الذي هو من أحسن ما جرت به الأقلام وفطره الأنام. والأنام هو مراد به إيش؟ جميع من في الأرض، وغالبا يطلق على البشر. قال وهذا هو السعادة في الدنيا، هذا من السعادة من الدنيا أن يمنحك الله عقلا كاملا ورأيا سديدا، هذه السعادة في الدنيا، وليس السعادة في الدنيا كما يظن أكثرنا أو أغلبنا المال والجاه والمنصب وأن تكون مشهورا ولك مكان بين الناس، هذا هو إيش؟ هذه هي السعادة، أن تكون من أهل التوحيد، إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، أن تكون ممن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تكون ممن أدى الفرائض وابتعد عن المحرمات، وأن وقع ورجع وأناب واستغفر وتاب. يقول الإمام السعدي ثم ذكر سعادته في الآخرة، السعادة في الدنيا إيش؟ قال إيش؟ العقل الكامل والرأي السديد، ثم ذكر سعادته في الآخرة فقال تعالى وإن لك لأجرا غير ممنون، أي لأجرا عظيما كما يفيده التنكير، لأن أجرا هذه هنا منكرة فيفيد أنه إيش؟ أجر عظيم، فلهذا فخم الأجر هنا، لهذا نكره من باب التفخيم والتعظيم. غير ممنون أي غير مقطوع، بل هو دائم متتابع مستمر، وهكذا أهل التوحيد وأهل السنة ومن جاهد نفسه في التعلم العلم الشرعي، هكذا أجره في الآخرة يكون مستمر دائم. قال وذلك لما أسلفه صلى الله عليه وسلم من المقامات العالية في الدين والأخلاق الرفيعة، ولهذا قال، إذن نفى عنه الله سبحانه وتعالى نفى عنه ما نسب إليه من الجنون، بل أعطاه العقل الكامل والرأي السديد وهي السعادة في الدنيا، ثم منحه الأجر العظيم الذي لا ينقطع الذي هو دائم ومستمر، ثم على ذكره وزكاه بأنه على خلق عظيم صلى الله عليه وسلم، قال وإنك لعلى خلق عظيم، فعلى صلى الله عليه وسلم ارتفع بخلقه العظيم على جميع الخلق، وفاق الأولين والآخرين، وكان خلقه العظيم كما فسرت به أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها هذا القرآن الكريم، لما سئلت من عائشة عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن، وذلك نحو قوله تعالى خذ العفو اعفو عن الناس اصفح عنهم وأمر بالعرف، كل ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويحبه الرسول صلى الله عليه وسلم من الأمور الحسنة. قال واعرض عن الجاهلين، هذا الجهل علاجه أن تبتعد عنه ولا تلتفت إليه. وفي هذه الآية يقول العلم خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاهلين جماع الأخلاق والآداب، جمع الله سبحانه وتعالى الأخلاق والآداب في هذه الآية. أيضا مما وصف الله سبحانه وتعالى خلقه قال فبما رحمة من الله لنت لهم، كان صلى الله عليه وسلم لينا سهلا بعيد عن الغلظة والقسوة والشدة صلى الله عليه وسلم. أيضا من الآيات قال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه كلها من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام السعدي وما أشبهها من الآيات الدالات على اتصافه صلى الله عليه وسلم بمكارم الأخلاق، والآيات التي فيها الحث على كل خلق جميل، فكان أول الخلق امتثالا. كل آية من كلام الله فيها حث على الخلق العظيم، أول من يبادر فيها محمد صلى الله عليه وسلم يعمل بها، فكان أول الخلق امتثالا لها وسبقا إليها وإلى تكميلها، فكان له منها من هذه الأخلاق كان له أكملها وأجلها وأعلاها، لأنه مسابق يبادر يفعل صلى الله عليه وسلم وأتقن إيش البشر، وهو في كل خصلة منها من خصال الأخلاق وهو في كل خصلة منها في الذروة العليا. فمحمد صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة في كل شيء، أسوة حسنة في كل شيء صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام السعدي فكان سهلا لينا. هل نحن نتصف بهذه الأمور؟ نحن ندعي أننا نتبع النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأخلاق أيها الأحبة هي أرزاق من الله سبحانه وتعالى. بعض الناس يعني يمنح الأخلاق من الله سبحانه وتعالى هكذا فطرة، وبعض الناس بحاجة إلى أن يكتسبها. كيف يكتسبها؟ بأن يمرن الناس على هذه الأخلاق، يمرن الناس على التواضع، يمرن الناس على أن يكون سهلا، يمرن الناس على أن يكون لينا هكذا. فبعض الناس لابد أن يجاهد نفسه لكي يكتسب هذه الأخلاق الرفيعة. فكان صلى الله عليه وسلم سهلا لينا قريبا من الناس، مجيبا قريبا من الناس، من الذين يعينونه على ذكر الله سبحانه. وإيش واحد يقول والله بكون قريب من الناس ويجالس أي أحد ويكون يجلس مع الذين يبعدون عن ذكر الله أو الغافلون عن ذكر الله، قريبا من الناس لمصلحتهم الدينية والدنيوية. قال مجيبا لدعوة من دعا، ما ينظر هذا أمير ولا هذا مدير وهذا رئيس وهذا غني وهذا صاحب القبيلة الفلانية لكي يستجيب إيش دعوته، بل إيش هكذا كانت أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. البعض منا ينظر الدعوة من الشيخ الفلاني، من آل فلان، من الأمير الفلاني، من الرئيس الفلاني، من أصحاب الأموال، أذهب وإن كان فقيرا ما عنده نسب ما عنده جاه لا أذهب. هذه ليست أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو أمته إلى هذه الأخلاق. قال قاضيا لحاجة من استقضاه، هذه أيضا من الأخلاق التي ندرت وقلت في زماننا إلا من رحم الله. البعض يقول خلاص أنا علي بنفسي وعائلتي فقط، وهو يستطيع أن يقضي حوائج غيره أقربائه أو بعض الناس، مستطيع منعم أنعم الله عليه لكنه ممسك. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من قضاء الحوائج إيش ماذا يعني تيسر له بإيش، تعرف أن هذا شخص محتاج لعمل، كلمت أحد أو مثلا أمور العادية، أنت في مثلا إصلاح إيش سيارته، كل هذه قضاء حوائج تتفاوت. لكن بعض الناس يعني بعيد كل البعد عن هذا الخلق، وإذا جاء أحد طلب منه أن يعينه ويقضي حاجته وهو يعلم أنه يستطيع أن يقضي حاجته ينفر منه. لم يكن هكذا النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته أن يكونوا هكذا. قال جابرا لقلب من سأله، لا يحرمه ولا يرده خائبة. هذا السائل المحتاج بصدق. صحيح نحن في زمن يعني الأمانة قلت فيها، أو الديانة والإيمان ضعيف، والديانة رقيقة وليست قوية، لكن من عرفت أنه صادق ومحتاج عنه؟ قال وإذا أراد أمرا، عفوا، وإذا أراد أصحابه أمرا وافقهم عليه وتابعهم فيه. يعني أرادوا أمر، أخذوا إيش يريدون أن يفعلوا شيء، ما إيش تكبر تعالى أو يريد. بعض الناس يخالف في كل شيء، وإن كنت على إيش الصواب يخالف. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر إيش، أرادوا أمر الصحابة رضي الله تعالى عنه، وافقهم عليه وتابعهم فيه إذا لم يكن في ذلك محذور، محذور شرعي، ممنوع شرعي، لا أوافقه. لكن إذا أمر مباح شرعا وافق عليه، لماذا أكون ضده؟ يعني بعض الناس إيش يعني يريد إيش خالف إيش تعرف، يقول خالف تعرف، هذا خطأ، خالف الحق. هذا فيه إنه إيش كيف إيه، انظروا إلى الرابطة الإيمانية التي كانت بينهم، أمر مباح شرعا، لماذا لا أوافقهم عليه وأتابعهم فيه؟ هذه أخلاق عظيمة كانت النبي صلى الله عليه وسلم، ويريد منا محمد صلى الله عليه وسلم أن نتخلق بهذه الأخلاق. أين نحن من هذه الأخلاق؟ أين نحن؟ الاتباع الحقيقي، محبة النبي صلى الله عليه وسلم حقيقية، هكذا تكون بالمتابعة، وليست بالشعارات إلا رسول الله أو غير أو الأمور هذه، ويجتمع النساء والرجال والرقص والغناء والآلات، يدعون أنهم يريدون نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا تكون نصرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين عقولكم؟ أين قلوبكم؟ محبة النبي صلى الله عليه وسلم لا تكون في محظور شرعي، متابعة النبي صلى الله عليه وسلم لا تكون في محظور شرعي. قال وإن عزم على أمر صلى الله عليه وسلم لم يستبد به دونهم، مع أنه إيش أكمله الله بالعقل والرأي إيش السديد، لكنه إيش بل يشاورهم ويؤامرهم. أين المدراء والرؤساء وأصحاب إيش المناصب من هذا الخلق العظيم؟ اجلس وشاور وأخذ. والله إذن أخذ من موظف بسيط كان على حق، فإيش فأنت وافقت خلق النبي صلى الله عليه وسلم، كان يشاورهم ويؤمرهم، ها نفعل كذا نفعل كذا. حتى كان يشاور نساء صلى الله عليه وسلم، وهذا في مكانة النساء في الدين الإسلامي. وكان صلى الله عليه وسلم يقبل من محسنهم ويعفو عن مسيئهم. استطعت أن تعفو اعفو، بل أوصي نفسي وياك أن ليش أعفو عن كل مسيء. قال ولم يكن يعاشر جليسا إلا أتم عشرة وأحسنها. هذا الخلق. بعض الناس يجلس إيش في مجلس وإيش ومن بداية المجلس ونهايته يتقصد شخص ويهينه ويقلل من شأنه، هذه ليست معاشرة حسنة، هذه معاشرة سيئة، وليس إيش من أخلاق أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وليس من دين إسلامي. هكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم، فنحن لنا أسوة حسنة بمحمد صلى الله عليه وسلم. فكان لا يعبس في وجهه، هذه من المعاشرة إيش الحسنة، لك ما تأتي بوجه أبوس هكذا، ولا يغلظ له في كلامه، يعني بعض الناس إذا وصل إنه مسؤول يعني يريد أن يثبت أنه مسؤول قوي يعبس في وجوه الناس ويغلط في الكلام. لا لا، ليست هكذا المسؤولية. اقتدي بمحمد صلى الله عليه وسلم، كان يبتسم وكان رقيق الكلام، هكذا أيها الأحبة. قال: ولا يطوي عنه بشره ولا يمسك عليه فلتات لسانه. من المعاشر الحسنة أنك لا تترصد أخيك متى يتفلت لسانه لكي يمسك عليه. بعض الناس فقط ينتظرون أهل العلم وطلبة العلم والدعاة وأهل الالتزام متى يزل. هؤلاء ليسوا كأيش معصومون، ليسوا من أهل العصمة، الأنبياء والرسل معصومون، ينتظر فلتة منه لكي يمسك عليه، هذه ليست من المعاشرة الحسنة. قال: ولا يمسك عليه فلتات لسانه. شخص معروف بالأخلاق بالكلام الطيب، يعني لابد أن هو بشر، أليس هو من البشر؟ لابد أن يغلط، لابد أحيانا لسانه يتفلت لسانه، فلابد أن تعذره ولا تقلل من شأنه وتحفظ له مكانته وكرامته. قال: ولا يؤاخذه بما يصدر منه من جفوة. إنسان شهر كامل وهو إيش طيب خلوق، يوم واحد أو ساعة واحدة أو لحظة كان عنده جفاء، لا أخذ عليه إيش إنه هو إيش مهل الجفاء. يحصل الإنسان، نحن من البشر، يعني هذه الأمور تأترينا، لابد ولا بد، ولو كان إيش من أعلم العلماء لابد هذه الأمور تحصل، لابد التعامل هكذا يكون أيها الأحبة. قال: بل يحسن إليه، هذه من معاشر الحسنة غاية الإحسان، ويحتمله غاية الاحتمال صلى الله عليه وسلم، هكذا كان. يعني يذكر من شخص في زماننا رحمه الله، الشيخ العلامة الإمام ابن باز رحمه الله، كان سليم الصدر للناس، بل يكرم أعداءه، بل إذا مات أحد من أعدائه يذهب إلى جنازته، ويذكر عنه أنه إن كان عليه دين يدفع عنه دينه. ولهذا انظر كيف فاق، والله سبحانه وتعالى رفع من شأنه، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم هذه الأخلاق. يقول: فلما أنزله الله لعزتنا الذباب اليوم، الحمد لله. يقول الإمام السعدي رحمه الله: فلما أنزله الله بأعلى المنازل صلى الله عليه وسلم، وكان أعداؤه يقولون أنه مجنون مفتون. أيضا هذا وصف ثاني من أعداء الدين، كان يصفون النبي صلى الله عليه وسلم أنه مجنون ومفتون. فقال هنا الله سبحانه وتعالى: فستبصروا ويبصرون بأيكم المفتون. وقد تبين أنه كان أهدى الناس صلى الله عليه وسلم، وأكملهم وأنفعهم لنفسه ولغيره. وهكذا أيها المتمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، أصبر، سيتبين لك وللناس أنك على خير، وهؤلاء الذين يتنقصون منك بسبب التزامك، بسبب طلبك للعلم، بسبب حضورك للمجالس العلمي، بسبب محافظتك على أداء الصلوات جماعة بين المسلمين، اثبت على ذلك ولا تلتفت، سيتبين للجميع أنك أنت الذي كنت على هدى. فستبصر ويبصرون. أين نحن من هذه الآيات؟ قال: وأن أعداءه أضل الناس للنار. أحرص أيها المسلم وأيها المسلمة أن تقع فيما وقع فيه أعداء الدين، من تكون أضل الناس للنار. قال: وأنهم هم الذين فتنوا عباد الله وأضلهم عن سبيله، وكفى بعلم الله بذلك، فإنه المحاسب المجازي. قال تعالى: هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ففي هذه الآية قال وفيه تهديد للضالين، فإنه لا بد أنهم سيجازيهم على ضلالهم ويعاقبهم على ضلالهم، ووعد للمهتدين بإيش؟ بالأجور والحسنات والجنات. فيا من وفقت إلى الهدى أصبر وصابر، فسترى الوعد أن الله لابد أن يتحقق بالفوز في الدنيا والآخرة، والنصر في الدنيا والآخرة. قال وأيضا وبيان لحكمة الله في هدايته من يصلح للهداية دون غيره. الله سبحانه يهدي الناس ويضل آخرين، لأن هذا من حكمة الله، لأن هذا يصلح للهداية وذاك لا يصلح للهداية. أسأل الله أن يجعلني وياكم من الهداة المهتدين المتقين. لهذه أوصاف محمد صلى الله عليه وسلم، وكيف أن الله سبحانه وتعالى زكاه ورفع منزلته، وهذه كانت أخلاقه، وهذه كانت معاشرته للناس، وكان أسوة حسنة في جميع تعاملاته. فأين نحن من هذه الأخلاق ومن هذه الآداب ومن هذه المعاملات التي كان يتعامل بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ نشهد فقط أن محمد رسول الله دون أن نتعلم هديه وسنته، ودون أن نعمل بهديه وسنته، ودون أن ندعو إلى هديه وسنته، هل هذا حقيقة الاتباع أم هذا نقص في الاتباع؟ أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى والصفات العلى أن يجعلنا من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وعملا، ونجعل ذلك خالصا لوجهه الكريم. وبهذا انتهينا أيها الأحبة من قراءة المراد قراءته في هذا المجلس. أحد عنده أي شيء مش واضح يتفضل، لأن باقي 3 دقائق أو 4 على أذان العشاء. أيضا هنا تنبيه أيها الأحبة، أنني يعني من الدروس القادمة ما أتأخر، سأدخل مباشرة وأبدأ، أن الآن الوقت قصير جدا جدا، يعني نحن أحيانا نحتاج إلى 40 إلى 50 إلى 60 دقيقة، لكن الوقت الآن قليل جدا. وإياكم إبراهيم، وإياكم الله يحفظك. جزاك الله خير إبراهيم، ما شاء الله كان أول من دخل اليوم. اليوم إبراهيم غلبت صديقك بعد هالي. الحمد لله. الأخ علي من السنغال معانا، جزاه الله خير، الحمد لله. طيب وياكم يا علي، وياكم يا أخ علي، وفيكم بارك يا بعد هادي. طيب إذن الأمور واضحة، نترككم، نلتقي بإذن الله الخميس القادم بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. طيب أستأذنكم أيها الأحبة في إغلاق البث. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.